بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. ومن تخلف عن الإمام لعذر عن سجود فأمكنه على شيء من إنسان وغيره لزمه السجود. تخلف لعذر، بسم الله الرحمن، تخلف المأموم عن الإمام لعذر، فسجد الإمام يعني وكان في زحام مثلا في المسجد، وأمكن المأموم السجود على شيء ولو إنسان، يعني إنسان أو خشبة أو نحو ذلك. نعم، طبعا تخلف بعذر، لا، إذا كان بلا عذر لا ينبغي. يعني كان الإمام سريع القراءة مثلا، والمأموم كان بطيء القراءة أو بطيء الحركة، القيام والجلوس، هذا العذر، يعني هذا مثال للعذر. سجد على أي شيء من إنسان أو غيره لزمه السجود لتمكنه منه، فإن لم، يعني ما يسقط السجود بكل حال. نعم. فإن لم يمكنه فلينتظر. فإن لم يمكن السجود لا على إنسان ولا على غيره، فلينتظر تمكنه، فلينتظر المأموم إلى أن تحين له فرصة أن بحيث يتمكن من السجود. نعم، فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة. ندبا، لكن يجوز أن ينوي المفارقة، يعني ما نقول له ينتظر غصبا عنه. إذا هو أراد أن يتابع الإمام ويتابع، بس الجمعة ما بيصير يفارق. لا لا لا، هو الجمعة إذا هو كمل ركعة مع الإمام يستطيع أن يفارق الإمام إذا أتم ركعة مع الإمام. نعم، يقول ولو في جمعة ووجوبا في أولى جمعة. في غير الجمعة ينتظر ندبا، لأن الجماعة في غير الجمعة ليست فرضا. الجماعة في غير الجمعة ليست فرضا، يعني اليوم أنا اقتديت في الإمام بالإمام، وأرد في الظهر أو العصر أردت أن أخرج نفسي من القدوة أنفرد، يعني سواء صليت معه ركعة أو ركعتين أو يجوز هذا. لكن قالوا إذا كان لعذر يجوز بلا كراهة، وإذا كان لغير عذر يجوز مع الكراهة. أما الجمعة، الجماعة في الجمعة فرض، لذلك لا يجوز له أن يفارق الجماعة في الجمعة حتى يصلي ركعة مع الجماعة. فالركعة الثانية لو شاء، لو أراد أن يترك ينوي المفارقة في الجمعة يجوز. نعم، إذا ووجوبا في أولى جمعة على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان. الشيخان الرافع والنووي. نعم. أيوة. فإن تمكن منه، فإن تمكن منه من السجود قبل ركوع إمامه، قبل أن يركع إمامه الركعة التي بعدها، يعني يعني تمكن أن يسجد المأموم السجود الأولى، يتكلم عنه شيخنا. السجود الأولى، السجود في الركعة الأولى مثلا قبل في الثانية شيخ، قبل فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية، قبل أن يركع الثانية للإمام، ركوع الثاني للإمام. نعم، لكن المأموم حتى الآن ما سجد للأولى من الزحمة بسبب الزحام. أيوة. نعم. إذن فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد ولحق. نعم. فإن وجده بعد السجود سجد، فإن وجد المأموم بعد السجود وجد الإمام، وجده أين وجده؟ قائما. نعم، أو راكعا فمسبوق. فإن وجده قائما أو راكعا فمحسوب، يعني يحسب أنه مسبوق، يعني يحسب أنه إيش؟ يعني لو سجد بالسجدة هي وقام مسبوق، يعني بيجيب ركعة بعدين. نعم. فوجده راكعا فمسبوق. نعم، مسبوق. نعم، يعني حكم المسبوق. نعم. وإن وجده فرغ من ركوعه، إذا وجده قائما يعني قبيل الركوع بقليل، أيوة، فيركع معه وهو مسبوق، يعني الإمام يحمل عنه الفاتحة، فاتحة الركعة الثانية. وإذا وجده راكعاً يركع معه وهو أيضاً في حكم المسبوق. سيدنا لما يبتدي ينتصب ولا يصعد إلى الركوع فقط؟ إذا وجد الإمام راكع. إيه لا يركع معه. إيه يسجد ويقوم ويركع معه. يسجد يقوم ويركع معه. وإن وجده قد فرغ. شيخنا هلا أخونا عم يتكلم على الحالي إنه هو كان ساجد. المأموم كان ساجد. المأموم كان ساجد. إيه رفع من السجود. وجد الإمام. وجد الإمام قائم قال الله أكبر ركع الإمام. يقوم ويركع مع هذا حصل. أيوة. لو قام المأموم من السجود فوجد الإمام راكع أيضا يركع معه. أيوة. الحالتين يدرك. طيب الآن وجده وجد المأموم وجد الإمام إيش؟ يقول قد فرغ من وجده فرغ من الركوع. فرغ من الركوع يعني كيف فرغ؟ يعني قال سمع الله لمن حمده. يوافقه. هو الآن انتهى المأموم من السجود. أيوة. يوافقه يعني ينزل معه إلى السجود لكن أيوة. فاتته هذه الركعة. الركعة هي فاتت المأموم. أيوة. ما أدرك الإمام راكعة. أيوة. ثم عم يقول يصلي ثم ركعة بعدها. ثم وافقه وقد فاتته الركعة فاتت المأموم هذه الركعة مع الإمام لأنه ما أدركه في الركوع أدركه في القيام بالاعتدال من الركوع فينزل معه إلى السجود مع ينزل مع الإمام وقد فاتته ويكمل معه البقية المهم في آخر الصلاة هو فاتته ركعة بعد سلام الإمام يتم الركعة هو هون يعفى من القراءة أشياء بسبب العذر إيه بسبب العذر نعم كأنه لأنه مسبوق ذكرنا نعم فإن وجده قد نعم فإن وجده قد سلم فإن وجده قد سلم بعد ما سجد وقام وجد الإمام قد سلم نعم قال فاتته الجمعة إذا كان في جمعة فإذا يعني هو ركع المأموم ركع ورفع وزوحم عن السجود وما استطاع أن يسجد حتى قام الإمام وقرأ وركع الركعة الثانية وسلم الإمام من الركعة الثانية وهو الآن حتى فرغ يعني الآن انتهى من سجوده الآن انتهى من سجوده لكن متى انتهى من سجوده بعد ما سلم فاتته الجمعة بس يبقى لكنه يبقى على نيته ويتمها ظهرا يعني هو جاب ركعة ويكمل إيش بقية ثلاث ركعات لكن لو سجد السجدتين المسبوق سجد السجدتين سجد ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله لا يقوم يأتي بركعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة هذا الكلام الذي تقدم هذا صورته إذا كان الإمام سلم قبل الفراغ من السجود قبل فراغ المأموم من السجود لأنه ما أدرك ركعة مع الإمام لأن الإمام سلم قبل أن يتم سجوده والمطلوب أن يتم السجدتين قبل سلام الإمام لو أتم السجدتين قبل سلام الإمام من رفع رأسه من السجدة الثانية ثم سلم الإمام يقوم يأتي بركعة واحد يعني وقد تم جمعته يعني إدراك ركعة من الجمعة ما يكفي في الركوع فقط يعني لا بد من السجدتين هون سيدنا ما له العذر هون ما منعوا العذر لا هو وين إذا سلم لا هو لما كان بالسجود إيه وسلم الإمام وسلم الإمام هو هون في عذر إيه ما أما لو ما بالحالة الطبيعية العادية أنا أدركت ركعة مع الإمام أدركت الركوع الركوع نعم وبعدين أنا سلم الإمام أدركت سلم الإمام قبل أن تسجد قبل السجود إيه لا تتمها ظهرا لأنك ما أكملت ركعة كاملة أثناء القدوة يعني السجود حصل بعد انقطاع القدوة بعد انقطاع القدوة ما له اعتبار هذا يا شيخ ركعت مع الإمام ثم نويت المفارقة قبل السجود تعتبر هذه الركعة في الظهر ولا في لا غير الجمعة في غير الجمعة ايه تعتبر انت ركعت مع الإمام ولا لا ركعت معنا ورفعت إيه؟ ثم نويت المفارقة ايه عادي تتم لنفسك هل تعتبر أبدية جماعة هذه الركعة يعني لك ثواب ما صليته مع الإمام ما أدركته مع الإمام لكن مو جماعة كاملة مثل الذي يدرك آخر ركعة مع الإمام يحسب له ثواب جماعة، لكن مو مثل ثواب الجماعة الذي يكون من البداية، يختلف الأجر يعني. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه. يعني سجد ثم قام المأموم المسبوق، هذا مو مسبوق متأخر بسبب الزحام، قام من السجدتين فوجد الإمام قائم في القراءة. لا يقول وإن تمكن في ركوع إمامه الثانية فليركع معه. يعني لا تمكن من السجود في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه، وقال وإن تمكن من السجود يعني سجد هو ثم في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه. فليركع معه يعني خلص هو انتهى وبيركع معه. بس هذا كان تقدم هاي المسألة. شوف هذا المجرمي عندك. نعم. الجزء الثالث خليه هناك. وإن تمكن يقول شيخنا بعدين كمل ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة. يعني هذا الركوع معناته مو معتبر صفاي. هو الركوع الأول أكيد أدركه معلمة، ويحسب ركوعه الثاني أيضا. عم يقول ويحسب ركوعه الأول فركعته ملفقة. ملفقة من إيش؟ عم يقول فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالما عامدا بطلت صلاته. يعني المفروض يتابع الإمام ما يتابع وإلا فلا تطلع عذري. الأول لا قبل الركوع الأول. ويحسب ركوعه الأول. لا وإن رفع فوجد إيش؟ وإن تمكن. وإن تمكن. لا قبل هذا قبل شوية. لسه؟ قبل شوي. ثم يصلي ركعة بعدها. لا بعد هذه بعدها. فإن وجده قد سلم فاتته وبعده بعد هذا بعد هذا. هو قال في الحاشية شيخنا. قوله فإن وجده قد سلم أي قبل رفع رأسه من السجود الثاني. شايف؟ بخلاف ما إذا رفع رأسه منه فسلم الإمام. لا هذه يجيب ركعة واحدة لأنه هو أدرك ركعة ذكرناها هذه. بعدها إيش؟ بعدها في المتن. في المتن. كيف المتن؟ في الإقناع يعني في المتن. إيه فإن تمكن. إيه. أي من السجود. أنا ما أدري وين. وإن تمكن في ركوع إمامه. قول سيدنا إن تمكن أي من السجود. هو. قوله ركوعه الأول لأنه أتى به وقت الاعتدال بالركوع، والثاني أتى به للمتابعة شرح المنهج. أيوة. يعني الثاني مو محسوب له. هو تمكن من السجود. هو ركع وسجد ثم قام، فلما قام وجد إمامه قد ركع يركع معه. يركع إيش؟ معه. لكن هذه الركعة أوجبنا عليها الركعة للمتابعة، لأنه مو معقولة يقف يقرأ الفاتحة والإمام ركع معه ودي يتابعه فيركع، لكن هذه مو محسوبة له. نعم. ليش مو محسوبة له؟ لأنه كان مع الإمام، لأنه هو سجد السجدتين يعني زوحم فسجد، وثم لما قام ركع وجد الإمام راكع أو ركع الإمام يركع معه ولا ينتظر لقراءة الفاتحة، وهذه غير محسوبة له. فإذا سلم إمامه قام فأتى بركعته هكذا. إذن ويحسب ركوعه الأول. نعم. فركعته ملفقة. نعم. فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالما عامدا. يعني ما ركع مع الإمام بل قرأ الفاتحة ثم ركع وحده ثم رفع، والإمام في التشهد مثلا إذا كان عامدا عالما بالحكم تبطل صلاته، لكن إذا هو جاهل ما يفهم الحكم ما تبطل صلاته. نعم. وإلا فلا تبطل لعذره. لعذره بالجهل يعني. ولكن لا يحسب له سجود، لا يحسب له سجوده المذكور. سجود مع الإمام يعني. نعم لمخالفته. فالأخير الإمام. الأخير السجود الأخير لا يحسب. نعم. لمخالفته الإمام. نعم. فإذا سجد ثانيا ولو منفردا حسب هذا السجود، فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا فلا. طيب. إذا كمل سجدة قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا لا. يعني هذا معنى ذلك أنه لم يسجد السجدتين الأوليين تبع الركعة الأولى، ما سجدهما، ما استطاع أن يسجد. باب صلاة العيدين. ماشي. فصل في صلاة العيدين. نعم. والعيد مشتق من العود. العود لأنه يعود كل عام يعني. لتكرره كل عام. كل عام وأنتم بخير. نعم. أنتم بخير. وقيل. هلا صار عيدنا. طبعا. صار عيدنا حاليا. نعم. طيب. وقيل لكثرة عوائد. عوائد الله. عوائد الله. لكثرة عطايا الله تعالى. نعم. في العيد على عباده. طيب التجلي بالرحمات والمغفرة. على المصلين مصلي العيد. نعم. كثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده. وقيل لعود السرور لعوده، لأن السرور قد يذهب ثم إذا جاء العيد الناس يرجع السرور إليهم. وجمعه أعياد، وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو. هو أصل هو مأخوذ من العود. ها قلنا عيد، أصل عيد عيودون، عيو دون، لأنه مأخوذ من العود. نعرف أنه هذا واو عينه عين فعله واو، نشوف المصدر، المصدر عود، عود عود، هذا عادة، مصدر عادة. أما عيد أصله عيود، يعني عيود أصل، أصل عيد عيود بواو ساكنة وعين مكسورة. وهناك قاعدة صرفية تقول إذا كانت الواو ساكنة وقبلها كسرة تقلب الواو ياء، مثل إيش؟ مثل ميزان، أصل ميزان ميوزع. أيوة. فقلبت الواو ياء لسكونها وانكساري ما قبلها، هاي قاعدة صرفية. يقول إذا كان عيد أصله عيد، لماذا جمع بالياء على أعياد؟ لأن الجمع قالوا الجمع يرد الأشياء إلى أصلها. إذا أردت أن تعرف مثلا لام الكلمة من هذه اللفظة، من هذا هل هي لام الكلمة هذه هل هي واو آخرها يعني أو يا، اجمعها. مثلا الآن يد، يد يد، هل أصلها يدون ولا يديون؟ نجمعها. يد يديون. طيب إيش عرفنا أنها أن لام الكلمة يا لأنها تجمع على أيدي، إذا أصلها يا، الجمع يرد الأشياء إلى أصلها. قال هنا لماذا جمعت على أعياد بالياء وهي واوية العين، يعني عينها واو. هنا نعم. يجاوب الشيخ الخطيب. نعم. نعم. إذن أصله هي مسألة نحوية يعني. أصله الواو للزومها في الواحد. إيه لأن في الواحد. وإن كان أصلها الواو. إيه لأن في الواو عيود. أيوة. نعم. نعم. وإن كان أصلها الواو. نعم. للزومها في الواحد. وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب. أها. لأنه قال لو جمعها على الواو، قال لا لا قبلها، قال لأن أصلها إيش عند. وإنما جمع بالياء. نعم. وإن كان أصله الواو. للزومها في الواحد. قال لأنها ما دام أن الواو للزومها في الواحد. إيه عيد. نعم. هي قال شيخ وقيل وجمعه أعياد. إيه وإن إيه طيب. وإنما جمع بالياء. إيه نعم للزوم. إيه. وإن كان أصله الواو. للزومها في الواحد. إيه لأنه الآن إحنا ما حد يقول، ما حد يقول عود، صح ولا لا؟ نعم. هي صحيح عيد أصلها عود، لكن في ما حد يقول عود، يقول الناس تقول عيد. إيه. ما دام أن الياء هاي يجب استعمالها في المفرد، جمعت في الجمع صار أعياد بالياء. نعم. نفسها. نعم. هذا رأي. نعم. وقيل للفرق بينه وبين. وقيل لا إحنا لأن لو جمعناه على أعواد يصير جمع عود. صحيح. عود الخشب يعني. إيه هذا حفرارا من الالتباس. نعم. نقول أعياد ولا نقول أعواد. نعم. نعلق في الحاشية قال قوله للزومها في الواحد في هذا نظر. أنا توقفت في هذا لأنه هي في الواحد أصل عود. وليس طيب تابع شو النظر لانتقاضه بنحو ميزان. ها إن الياء لازمة في الواحد. صحيح. الآن في الناس يقول ميزان، في الجمع يقول إيش موازين. أيوة. ميزان ميزان الياء مو لازمة في الواحد، لازمة مع أنها أصلها ميوزة مثل عيد عود أصله. طيب ومع ذلك لأنها مع أن الياء لازمة في المفرد في الجمع جمعت على موازين الواو رجعت يعني موجودة. هذا اعتراض من الشائع من الحشائر. معناته هو الثاني الفرق بينها يمكن هذا الله. قال فالظاهر في التعليل هو ما حكاه بقيل. ايوه بقيل ايوه في الاعوام إيه. انه حتى فرارا من ايش من الالتباس. هذا شيخنا حتى في التجويد في صنوان إيه. يعني ما بيضغموه مشان ما يختلط بالصوان الصوان الحجار قالوا الصنوان إيه. هذا موجود في حتى في يعني إيه نعم مع نون ساكنة والواو من حروف يرملونا نعم. المفروض يقول السوان سوان إيه؟ قال هذا تركوه هون إيه نعم. ما بيضغم في إيه مثل يعني وما لهم من دونه منوال أيوة. يقول موال ما يقول موال ما يقال منوال نعم. إيه لأنه هنا يلتبس الصوان بالحجر نعم. نعم طيب والأصل في صلاته قبل الأصل في مشروعية صلاة العيد قبل إيش قبل إيش قبل إيش والأصل في صلاته قبل الإجماعي قبل الإجماعي يعني إحنا عندنا دليل الإجماع هو كافي لكن نريد أن نقول إنه هذا الإجماع مرتكز على إيش أليس على دليل طبعا الإجماع لا يكون إلا عن دليل لكن قد يذكر دليل الإجماع وقد لا يذكر دليل الإجماع أحيانا يقول أجمعوا هو عندهم دليل لكن لا يذكرون دليل هنا أراد أن يذكر الأصل قبل الإجماع نعم. الذي استند عليه الإجماع ما هو نعم. والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى أيوة. فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر يعني انحر الأضاحي يعني نعم وصلي فأمر الله تعالى بالصلاة وهذا طبعا وارد في صلاة الأضحى نعم عيد الأضحى نعم وحمل عليه عيد الفطر أراد به صلاة الأضحى والذبح الذبح نعم ذبح الأضاحي وأول عيد وطبعا هناك أخبار أخرى وأول عيد صلاه وأول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر كان أسبق نعم نعم الأضحية بعد الفطر يعني في السنة الثانية من الهجرة لأنه فرض الصوم في السنة الثانية والعيد بعد الصوم نعم. ثم لما بعد شهرين عيد الأضحى أيضا نعم. فهي سنة كما قال أي طبعا وصلاة العيدين سنة بقوله صلى الله عليه وسلم السائل عن الصلاة طيب ليش سنة ما تكون فرض أو واجب مثلا فرض فإحنا عندنا لا فرق بين الفرض أو الواجب إلا في الحج مثلا نعم. أو العمرة خمس صلوات أيوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل هل يعني علمني أن قال كتب الله عليك خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا نعم. إلا أن تتطوع فكل شيء زائد عن الصلوات الخمس المفروض هذا يعتبر من قبيل النفل حتى الوتر وحتى العيد نعم لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل عن الصلاة خمس صلوات كتبهن الله على عباده قال له هل علي غيرها يعني فرض علي فرض غيرها قال لا إلا أن تتطوع أن تتطوع أي أصلها تتطوع نعم. فأدغم تحت التائين بلسات تتطوع مؤكدة وهذا دليل على أن ما سوى المكتوبات الخمس كله من قبيل التطوع لمواظبته صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة والمراد بالمؤكد لما نقول سنة مؤكدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليها سفرا وحضرا نعم. اسمها مؤكدة وتشرع جماعة وتشرع جماعة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة وهي أفضل في حق غير الحاج وهي أفضل في غير الحاج نعم غير الحاج بمنى غير إيه يستثنى الحاج بمنى إيه أفضل إيش أكمل وهي أما هو إيه نعم أما هو فلا تسن له الجماعة صلاتها جماعة سمع يعني غير الحاج الأفضل أن يصلي العيد جماعة أما الحاج إذا كان بمنى يعني عيد الأضحى بالنسبة للحاج ما عادة يكون الحجاج في منى الأضحى ليرموا جمرة العقبة أيوة. يسن لهم أن يصلوها لكن مو جماعة مو شرط يكون جماعة أو حتى لا يسن لهم الجماعة لأنهم مشغولين بالرمي يعني بأعمال النسك يعني لو أراد الحاج يصلي ركعتين وحده مثلا يعني الجمعة لا تطلب من الحجاج في من يصلوا الجمعة عفوا العيد أيوة. لا يطلب منهم صلاة العيد جماعة في منى أيوة يعني والسنة أن يصليها منفردا يصلي إذا صار الصلاة يصلي منفردا. أما إذا عمل جماعة خلاف السنة. خلاف السنة. طيب. وتسن له منفردا وتشرع أيضا للمنفرد. وتشرع صلاة العيد كما تشرع جماعة لغير طبعا الحاج في منى. تشرع منفردا. أيوة. يعني واحد ما حب يروح على المسجد يصلي العيد ممكن يصلي في البيت. أو مع أهله أو وحده حتى. في واحد في صحراء راعي غنم او عامل فلاح يصلي في حقله العيد لا مانع يعني مو شرط يكون جماعه وان كان الجماعه افضل يعني وتشرع ايضا للمفرد والعبد والمراه إيه والمراه حتى المراه حتى المراه يصلينا في البيوت العيد نعم ولو منفردات فلا تتوقف على شروط الجمعه يعني ما يشترط لها شروط الجمعه تكون في مصر وتكون 40 كبالغين عاقلين لا العيد يخالف الجمعة في هذه ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها ما بين الطلوع هذا وقت يوم العيد ما بين الطلوع إذا تكامل طلوع الشمس يبدأ وقت جواز صلاة العيد لكن الأفضل تأخيرها إلى مضي الخطبة قدر الخطبتين والصلاة ويسن عفوا ارتفاعها يعني مو قدر مضي لا هي الأضحية لا الأفضل يعني انتظار قليل بعد يعني ربع ساعة هكذا بمجرد ما تطلع الشمس تبزغ يصلي العيد يصير يصح لكن الأفضل تأخيرها قليلا نعم ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح للاتباع وهي ركعتان بالإجماع وهي ركعتان بإجماع الفقهاء كلهم ما قال أحد قال ثلاثة أو أربعة نعم ركعتان وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر الصلوات يعني هي كل سنة السنة والفريضة في الأركان والشروط نفس الشيء يعني بس شروط مثلا بالنسبة للشروط استقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر والطهارة مثلا وستر العورة كل صلاة نفس الشروط صلاة النافلة وصلاة الفريضة في الشروط والأركان سواء أيضا مثلا قراءة الفاتحة الطمأنينة أو الركوع والسجود والطمأنينة في الركوع والسجود يعني حتى الطمأنينة يعني مطلوبة في السنة يعني بعض إنه في بعض طبعا هذا رأي ضعيف جدا هالك إنه في السنة مو لازم الطمأنينة لكن هذا لا غلط طبعا رأي ضعيف عندنا في المذهب شيء عندنا في المذهب يحرم بها لابد من الطمأنينة لكن قالوا يجوز إذا واحد مثلا قام من شو اسمه من السجدة الثانية ويقرأ الفاتحة هو قائم قام والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أن انتهى بس لابد من الطمأنينة إذا ركع وإذا سجد لكن الفاتحة مو لازم تكون في القيام لأنه صلاة النافلة جزء قاعد فلو حصل من يكون لو صلى في القيام أفضل لكن لو هو قائم يقرأ الفاتحة يصح الشيخ يجوز قطع صلاة النافلة يعني إذا السبب يجوز بلا كراهة أما إذا بلا سبب يكره مثل تليفون اتصل ضروري مثلا لا هذا لا يكره في بينك وبين إنسان موعد مثلا وعرفت أنه هذا هو تترك الصلاة السنة لا يكره أو إذا كان الفرض لا الفرض ما يجوز الفرض للضرورة والسنة للحاجة يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا أقلها هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله الآن خلينا نتوقف على بيان إيش بيان وبيان أكملها أكمل العيد صلى الله عليه وسلم